القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. قصة اليوم عن قوم أصحاب حضارة عظيمة وقد تم هلاكهم بسيل العرم، عن قوم تبع. تدور حلقة اليوم من خلال اللقاء مع فضيلة الدكتور مصطفى صابر السيسي من علماء الأزهر الشريف. قوم تبع هم قوم في بلاد اليمن، ومعنى كلمة تبع بعض الناس يظن أنها اسم لرجل، وإنما هي لقب أو زي منصب يناله كل من حكم جزءا كبيرا من بلاد اليمن كسبأ والحيرة وغير ذلك من بلاد اليمن. فهذه البلد أو هذه القرية التي أهلكها الله تبارك وتعالى بسبب ظلم أهلها وفسادهم وطغيانهم وعدم سماعهم لكلام الله تبارك وتعالى، فذكر الله تبارك وتعالى قوم تبع أنه أهلكهم. وقلنا أن تبع هذا لقب لهذا الرجل الذي كان اسمه أسعد وكنيته أبا قرب، يعني هذا من الأسماء التي يعني سمي بها كما جاء في كثير من كتب المفسرين. وورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا تسبوا تبعا، لا تسبوا تبعا، فإنه رجل صالح. ومعنى كلمة تبع في حد ذاتها غير أنها لقب، أي أنها مكان أو تتبع الظل، وتتبع الظل لأن الظل يتبع الشمس في جميع حركاتها، والشمس هذه تشرق على بلاد، فهؤلاء الملوك كانوا يفتحون هذه البلاد فسموهم تبع لأنهم يتتبعون الشمس كالظل تابع للشمس. وفي رواية أخرى قالوا أنه تتتابع الملوك بعضها تلو الآخر، يعني بيجي واحد بعديه تبع منه واحد، يعني يتبعه يأتي من خلفه، فسمي بذلك تبع. وهذا الرجل الصالح فتح بلادا كثيرة ودخل مكة والمدينة، وكان قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بألف عام وقيل بسبعمائة عام، حتى أنه أخبر أهل المدينة المنورة بأن فيهم رسولا سيأتي، وهذا ما علمه من أحبار كانوا معه، وهو كان يدين بالديانة المسيحية، وقيل أنه كان على ملة إبراهيم عليه السلام. تبع هذا كان في هذه المدينة اللي يحكمها قوم يعبدون غير الله تبارك وتعالى، وقوم من أهل الكتاب. فأراد تبع أن يقيم اختبارا بين هؤلاء وبين هؤلاء لكي يعلم أي الأديان التي يتبعه. وبالفعل قال: كل منكم يقرب قربانا. هؤلاء أهل الكتاب يقربون لله قربانا، وهؤلاء أهل القرية أو اللي هم الرهبان في أهل هذه القرية يقربون لله قربانا، فإذا بقرباني أهل الكتاب يقبل فيتبع دينهم، يعني يكون الدين الرسمي في هذه البلاد هو دين أهل الكتاب أو المسيحية، أو قيل على ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم كان هلاك هذه القرية، الله تبارك وتعالى لما ذكر هلاكهم إنما ذكر الهلاك بصفة عامة، ولكن لم يكن طريقة الهلاك. ولكن تبع هذا لم يهلك معهم لأنه كان صالحا كما جاء في حديث السيدة عائشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك أن تبع كان رجلا صالحا. وقال أهل العلم أنه خرج لفتح البلاد ودعواهم أو يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، فظلم أهل القرية فأخذهم الله تبارك وتعالى بالهلاك. وقال المفسرون من أهل العلم أن هلاكهم كان بسيل العرم. سيل العرم هذا كان مجرى السيل من بلاد اليمن إلى بلاد الحجاز، وكانوا يقيمون سدا على هذا الماء أو مكان مجرى السيل حتى يحتجزون الماء فيأخذون ويشربون وينالون منه الخير، يزرعون زرعهم ويسقون دوابهم، إلى أن أرسل الله تبارك وتعالى جرزانا فأخذت تنقب في هذا السد حتى انهار، وأخذ الماء من خلفه يغلق كل ما في القرية التي هي تابعة لسبأ التي ذكر الله تبارك وتعالى، وأن الله أهلكهم بسيل العرب. قوم تبع هم قوم سكنوا اليمن منذ قديم الزمن، وتبع هو ملك هؤلاء القوم، وقد كان ملكا على بلاد اليمن بما فيها حمير وسبأ وحضرموت. وتذكر الكتب القديمة أن تبع هذا الملك كان مؤمنا صالحا، لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. ويروي أيضا أنه قد تنبأ بالرسول محمد الصادق الأمين، وقد دعا الأوس والخزرج إلى الإيمان به عندما يسمعون به، وقد سمي هذا الملك بهذا الاسم للظل أو ظل الشمس، وذلك لأن هذا الملك أينما كان يسير بغزواته في أي مكان تطلع عليه الشمس، وسمي كذلك في رواية أخرى لكونه تتبعه الملوك وملوك اليمن خاصة. ثم أصبح اسم تبع لقب يسمى لكل من يتولى الملك عليهم كالفرعون والقيصر والكسرى والنجاشي وغيرهم. وقد أهلك الله سبحانه وتعالى قوم تبع، وقد فسر بعض علماء القرآن أن هلاك هذا القوم كان في سيل عرم. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم